الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يبيع جلد أضحيته أو أضحية غيره؟ المتقرر عند العلماء أن الأضحية إنما تذبح تقربا وتعبدا لله عز وجل، فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها من لحم وشحم وكرش وكبد ومصران وجلد، فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا من ذلك مطلقا. وقد ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بجلودها وجلالها، فجلد الأضحية لا يجوز بيعه وإنما يتصدق به. جلد الأضحية لا يجوز بيعه وإنما يتصدق به، فإذا تصدق به صاحب الأضحية على فقير ثم باعه الفقير فلا حرج في ذلك على الفقير، لا حرج في ذلك على الفقير. وأما أن يجمع الإنسان جلود أضاحي الناس ثم يبيعها فإنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان قد تصدق عليه بهذا الجلد، إذا كان قد تصدق عليه بهذا الجلد فللفقير بعد ذلك أن يفعل بهذا الجلد ما يشاء من بيع أو استعمال أو انتفاع في وجه من أوجه الانتفاع. وأما صاحب الأضحية فإنه لا يجوز له مطلقا أن يبيع هذا، أن يبيع شيئا منها، ولا أن يعطي الجزار من لحمها ولا من كبدها ولا من كرشها ولا من جلودها، وإنما يعطيه أجرة خارجة عن ما يتعلق بأضحيته. فالأضحية كلها لله عز وجل، سواء الجلود واللحوم والشحوم وغيرها مما يتعلق بها، لا يجوز أن يكون خاضعا للبيع لأنه قد أهداه لله عز وجل، والله أعلم.